فإذا اهتدى الرجل بغيرها وقام بالواجب ومات ولم يعلم بها ولم يتمكن من سماعها لم يضره، كالآيات المكية التي اهتدى بها من آمن ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل سائر القرآن. فالدليل يجب طرده لا يجب عكسه. ولهذا أنكر كثير من العلماء على هؤلاء إيجاب سلوك هذه الطريق مع تسليمهم أنها صحيحة، كالخطابي والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم. والأشعري نفسه أنكر على من أوجب سلوكها أيضا في رسالته إلى أهل الثغر مع اعتقاده صحتها، واختصر منها طريقة ذكرها في أول كتابه المشهور المسمى باللمع في الرد على أهل البدع، وقد اعتنى به أصحابه حتى شرحوه شروحا كثيرة. والقاضي أبو بكر شرحه ونقض كتاب عبد الجبار الذي صنفه في نقضه وسماه نقض اللمع. وأما أكابر أهل العلم من السلف والخلف فعلموا أنها طريقة باطلة في نفسها، مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول، وأنه لا يحصل بها العلم بالصانع ولا بغير ذلك، بل يوجب سلوكها اعتقادات باطلة توجب مخالفة كثير مما جاء به الرسول مع مخالفة صريح المعقول، كما أصاب من سلكها من الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية ومن تبعهم من الطوائف وإن لم يعرفوا غورها وحقيقتها. فإن أئمة هؤلاء الطوائف صار كل منهم يلتزم ما يراه لازما له ليطردها، فيلتزم لوازم مخالفة للشرع والعقل، فيجيء الآخر فيرد عليه ويبين فساد ما التزمه، ويلتزم هو لوازم أخرى لطردها، فيقع أيضا في مخالفة الشرع والعقل. فالجهمية التزموا لأجلها دفي أسماء الله وصفاته، إذ كانت الصفات أعراضا تقوم بالموصوف، ولا يعقل موصوف بصفة إلا الجسم، فإذا اعتقدوا حدوثه اعتقدوا حدوث كل موصوف بصفة، والرب تعالى قديم، فالتزموا نفي صفاته وأسماؤه مستلزمة لصفاته، فنفوا أسماءه الحسنى وصفاته العلى. والمعتزلة استعظموا نفي الأسماء لما فيه من تكذيب القرآن تكذيبا ظاهر الخروج عن العقل والتناقض، فإنه لا بد من التمييز بين الرب وغيره بالقلب واللسان، فما لا يميز من غيره لا حقيقة له ولا إثبات، وهو حقيقة قول الجهمية، فإنهم لم يثبتوا في نفس الأمر شيئا قديما البتة. كما أن المتفلسفة الذين سلكوا مسلك الإمكان والوجوب وجعلوا ذلك بدل الحادث والقديم لم يثبتوا واجبا بنفسه البتة، وظهر بهذا فساد عقلهم وعظيم جهلهم مع الكفر، وذلك أنه يشهد وجود السماوات وغيرها. فهذه الأفلاك إن كانت قديمة واجبة فقد ثبت وجود الموجود القديم الواجب، وإن كانت ممكنة أو محدثة فلا بد لها من واجب قديم، فإن وجود الممكن بدون الواجب والمحدث بدون القديم ممتنع في بداية العقول، فثبت وجود موجود قديم واجب بنفسه على كل تقدير. فإذا كان ما ذكروه من نفي الصفات عن القديم والواجب يستلزم نفي القديم مطلقا ونفي الواجب، علم أنه باطل. وقد بسط هذا في مواضع، وبين أن كل من نفى صفة مما أخبر به الرسول لزمه نفي جميع الصفات، فلا يمكن القول بموجب أدلة العقول إلا مع القول بصدق الرسول، فأدلة العقول مستلزمة لصدق الرسول، فلا يمكن مع عدم تصديقه القول بموجب العقول، بل من كذبه فليس معه لا عقل ولا سمع، كما أخبر الله تعالى عن أهل النار، قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن المعتزلة لما رأوا الجهمية قد نفوا أسماء الله الحسنى استعظموا ذلك وأقروا بالأسماء، ولما رأوا هذه الطريقة توجب نفي الصفات نفوا الصفات، فصاروا متناقضين. فإن إثبات حي عليم قدير حكيم سميع بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا سمع ولا بصر مكابرة للعقل، كإثبات مصل بلا صلاة وصائم بلا صيام وقائم بلا قيام ونحو ذلك من الأسماء المشتقة كأسماء الفاعلين والصفات المعدولة عنها. ولهذا ذكروا في أصول الفقه أن صدق الاسم المشتق كالحي والعليم لا ينفك عن صدق المشتق منه كالحياة والعلم، وذكروا النزاع مع من ذكروه من المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم، فجاء ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري والقلانسي، فقرروا أنه لا بد من إثبات الصفات متابعة للدليل السمعي والعقلي مع إثبات الأسماء، وقالوا ليست أعراضا لأن العرض لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية. وسلكوا في هذا الفرق، وهو أن العرض لا يبقى زمانين مسلكا أنكره عليهم جمهور العقلاء، وقالوا إنهم خالفوا الحس وضرورة العقل، وهم موافقون لأولئك على صحة هذه الطريقة طريقة الأعراض. قالوا وهذه تنفي عن الله أن يقوم به حادث، وكل حادث فإنما يكون بمشيئته وقدرته. قالوا فلا يتصف بشيء من هذه الأمور، لا يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يقوم به فعل اختياري بيحصل بمشيئته وقدرته كخلق العالم وغيره، بل منهم من قال لا يقوم به فعل بل الخلق هو المخلوق كالأشعري ومن وافقه، ومنهم من قال بل فعل الرب قديم أزلي وهو من صفاته الأزلية، وهو قول قدماء الكلابية، وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزيمة لما وقع بينهم وبينه بسبب هذا الأصل، فكتبوا عقيدة اصطلحوا عليها وفيها إثبات الفعل القديم الأزلي. وكان سبب ذلك أنهم كانوا كلابية يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل كلامه المعين لازم لذاته أزلا وأبدا. وكان ابن خزيمة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السنة أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وكان قد بلغه عن الإمام أحمد أنه كان يذم الكلابية وأنه أمر بهجر الحارث المحاسبي لما بلغه أنه على قول ابن كلاب، وكان يقول حذروا عن حارث الفقير فإنه جهمي، واشتهر هذا عن أحمد. وكان بنيسابور طائفة من الجهمية والمعتزلة ممن يقولون إن القرآن وغيره من كلام الله مخلوق، ويطلقون القول بأنه متكلم بمشيئته وقدرته، ولكن مرادهم بذلك أنه يخلق كلاما بائنا عنه قائما بغيره كسائر المخلوقات. وكان من هؤلاء من عرف أصل ابن كلاب فأراد التفريق بين ابن خزيمة وبين طائفة من أصحابه، فأطلعوا على حقيقة قولهم فنفر منه، وهم كانوا قد بنوا ذلك على أصل ابن كلاب، واعتقدوا أنه لا تقوم به الحوادث بناء على هذه الطريقة طريقة الأعراض. وابن خزيمة شيخهم وهو الملقب بإمام الأئمة وأكثر الناس معه، ولكن لا يفهمون حقيقة النزاع، فاحتاجوا لذلك إلى ذكر عقيدة لا يقع فيها نزاع بين الكلابية وبين أهل الحديث والسنة، فذكروا فيها أن كلام الله غير مخلوق، وأنه لم يزل متكلما، وأن فعله أيضا غير مخلوق، فالمفعول مخلوق، ونفس فعل الرب له قديم غير مخلوق. وهذا قول الحنفية وكثير من الحنبلية والشافعية والمالكية، وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره في آخر عمره، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود التنبيه على افتراق الأمة بسبب هذه الطريقة. ولما عرف كثير من الناس باطن قول ابن كلاب وأنه يقول إن الله لم يتكلم بالقرآن العربي وإن كلامه شيء واحد هو معنى آية الكرسي وآية الدين، عرفوا ما فيه من مخالفة الشرع والعقل فنفروا عنه، وعرفوا أن هؤلاء يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته فأنكروه. وكان ممن أنكر ذلك الكرامية وغير الكرامية كأصحاب أبي معاذ التمني وزهير البابي وداود بن علي وطوائف، فصار كثير من هؤلاء يقولون إنه يتكلم بمشيئته وقدرته فأنكروه، لكن يراعي تلك الطريقة لاعتقاد صحتها فيقولوه إنه لم يكن في الأزل متكلما، لأنه إذا كان لم يزل متكلما بمشيئته لزم وجود حوادث لا تتناهى. وأصل الطريقة أن هذا ممتنع، فصار حقيقة قول هؤلاء أنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، فخالفوا قول السلف والأئمة أنه لم يزل متكلما إذا شاء، وبسط هذه الأمور له موضع آخر. والمقصود أن هذا كثيرا من أهل النظر صار ما يوجبونه من النظر والاستدلال ويجعلونه أصل الدين والإيمان هو هذه الطريقة المبتدعة في الشرع المخالفة للعقل التي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمها وذم أهلها. فذمهم للجهمية الذين ابتدعوا هذه الطريقة أولا متواتر مشهور قد صنف فيه مصنفات، وذمهم للكلام والمتكلمين مما عني به أهل هذه الطريقة كذم الشافعي لحفص الفرد الذي كان على قول ضرار بن عمرو، وذم أحمد بن حنبل لأبي عيسى محمد بن عيسى بروث الذي كان على قول حسين النجار، وذمهما وذم أبي يوسف ومالك وغيرهم لأمثال هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة. وقد صنف في ذم الكلام وأهله مصنفات أيضا، وهو متناول لأهل هذه الطريقة قطعا، فكان إجاب النظر بهذا التفسير باطلا قطعا، بل هذا نظر فاسد يناقض الحق والإيمان. ولهذا صار من يسلك هذه الطريقة من حذاق الطوائف يتبين لهم فسادها، كما ذكر مثل ذلك أبو حامد الغزالي وأبو عبد الله الرازي وأمثالهما. ثم الذي يتبين له فسادها إذا لم يجد عند من يعرفه من المتكلمين في أصول الدين غيرها بقي حائرا مضطربا. والقائلون بقدم العالم من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم تبين لهم فسادها، فصار ذلك من أعظم حججهم على قولهم الباطل، فيبطلون قول هؤلاء أنه صار فاعلا أو فاعلا ومتكلما بمشيئته بعد أن لم يكن، ويثبتون وجوب دوام نوع الحوادث، ويظنون أنهم إذا أبطلوا كلام أولئك المتكلمين بهذا حصل مقصودهم، وهم أضل وأجهل من أولئك. فإن أدلتهم لا توجب قدم شيء بعينه من العالم، بل كل ما سوى الله فهو حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن، ودلائل كثيرة غير تلك الطريقة. وإن كان الفاعل لم يزل فاعلا لما يشاء متكلما بما يشاء، وصار كثير من أولئك إذا ظهر له فساد أصل أولئك المتكلمين المبتدعين وليس عنده إلا قولهم، وقول هؤلاء يميل إلى قول هؤلاء الملاحدة، ثم قد يبطل ذلك وقد يظهر لمن يأمنه. وابتلي بهذا كثير من أهل النظر والعبادة والتصوف، وصاروا يظهرون هذا في قالب المكاشفة، ويزعمون أنهم أهل التحقيق والتوحيد والعرفان، فأخذوا من نفي الصفات أن صانع العالم لا داخل العالم ولا خارجه، ومن قول هؤلاء إن العالم قديم ولو يروا موجودا سوى العالم، فقالوا إنه هو الله، وقالوا هو الوجود المطلق، والوجود واحد وتكلم في وحدة الوجود، وأنه الله بكلام ليس هذا موضع بسطه. ثم لما ظهر أن كلامه يخالف الشرع والعقل، صاروا يقولون ثابت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل، ويقولون القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا، ومن أراد أن يحصل له هذا العلم اللدني الأعلى فليترك العقل والنقل. وصار حقيقة قولهم الكفر بالله وبكتبه ورسله وباليوم الآخر من جنس قول الملاحدة الذين يظهرون التشيع، لكن أولئك لما كان ظاهر قولهم هو ذم الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، صارت وصمة الرفض تنفر عنهم خلقا كثيرا لم يعرفوا باطن أمرهم، وهؤلاء صاروا ينتسبون إلى المعرفة والتوحيد واتباع شيوخ الطرق كالفضيل وإبراهيم بن أدهم والتستري والجليد وسهل بن عبد الله وأمثال هؤلاء ممن له في الأمة لسان صدق، فاغتر بهؤلاء من لم يعرف باطن أمرهم، وهم في الحقيقة من أعظم خلق الله خلافا لهؤلاء المشايخ السادة ولمن هو أفضل منهم من السابقين الأولين والأنبياء المرسلين. وكان من أسباب ذلك أن العبادة والتأله والمحبة ونحو ذلك مما يتكلم فيه شيوخ المعرفة والتصوف أمر معظم في القلوب، والرسل إنما بعثوا بدعاء الخلق إلى أن يعرفوا الله ويكونوا أحب إليهم من كل ما سواه، فيعبدوه ويألهوه ولا يكون لهم معبود مألوه غيره. وقد أنكر جمهور أولئك المتكلمين أن يكون الله محبوبا أو أنه يحب شيئا أو يحبه أحد، وهذا في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يؤله ويعبد، والتأله والتعبد يتضمن غاية الحب بغاية الذل. ولكن غلط كثير من أولئك فظنوا أن الإلهية هي القدرة على الخلق، وأن الإله بمعنى الآله، وأن العباد يألههم الله لا أنهم هم يألهون الله، كما ذكر ذلك طائفة منهم الأشعري وغيره. وطائفة ثالثة لما رأت ما دل على أن الله يحب أن يكون محبوبا من أدلة الكتاب والسنة وكلام السلف وشيوخ أهل المعرفة، صاروا يقرون بأنه محبوب، لكنه هو نفسه لا يحب شيئا إلا بمعنى المشيئة، وجميع الأشياء مرادة له فهي محبوبة له. وهذه طريقة كثير من أهل النظر والعبادة والحديث كأبي إسماعيل الأنصاري وأبي حامد الغزالي وأبي بكر بن العربي. وحقيقة هذا القول أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه، وهذا هو المشهور من قول الأشعري وأصحابه، وقد ذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك. وكذلك ذكر ابن عقيل أن أول من قال إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان هو الأشعري وأصحابه، وهم قد يقولون لا يحبه دينا ولا يرضاه دينا، كما يقولون لا يريدوه دينا، أي لا يريد أن يكون فاعله مأجورا. وأما هو نفسه فهو محبوب له كسائر المخلوقات، فإنها عندهم محبوبة له، إذ كان ليس عندهم إلا إرادة واحدة شاملة لكل مخلوق، فكل مخلوق فهو عندهم محبوب مرضي. وجماهير المسلمين يعرفون أن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة من دين أهل الملل، وأن المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن الله لا يحب الشرك ولا تكذيب الرسل، ولا يرضى ذلك، بل هو يبغض ذلك ويمقته ويكرهه، كما ذكر الله في سورة بني إسرائيل ما ذكره من المحرمات، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وبسط هذه الأمور له مواضع أخر. والمقصود هنا أن الذين أعرضوا عن طريق الرسول في العلم والعمل وقعوا في الضلال والزلل، وأن أولئك لما أوجبوا النظر الذي ابتدعوه صارت فروعه فسدة، إن قالوا إن من لم يسلكها كفر أو عصى، فقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يسلكوا طريقهم وهم خير الأمة. وإن قالوا إن من ليس عنده علم ولا بصيرة بالإيمان بل قاله تقليدا محضا من غير معرفة يكون مؤمنا، فالكتاب والسنة يخالف ذلك، ولو أنهم سلكوا طريقة الرسول لحفظهم الله من هذا التناقض، فإنما جاء به الرسول جاء من عند الله، ومن ابتدعوه جاءوا به من عند غير الله، وقد قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهؤلاء بنوا دينهم على النظر، والصوفية بنوا دينهم على الإرادة، وكلاهما لفظ مجمل يدخل فيه الحق والباطل. فالحق هو النظر الشرعي والإرادة الشرعية. فالنظر الشرعي هو النظر فيما بعث به الرسول من الآيات والهدى، كما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والإرادة الشرعية إرادة ما أمر الله به ورسوله، والسماع الشرعي سماع ما أحب الله سماعه كالقرآن، والدليل الذي يستدل به هو الدليل الشرعي، وهو الذي دل الله به عباده وهداهم به إلى صراط مستقيم. فإنه لما ظهرت البدع والتبس الحق بالباطل صار اسم النظر والدليل والسماع. والإرادة يطلق على ثلاثة أمور، منهم من يريد به البدعية دون الشرعي، فيريدون بالدليل ما ابتدعوه من الأدلة الفاسدة والنظر فيها، ومن السماع والإرادة ما ابتدعوه من اتباع ذوقهم ووجدهم وما تهواه أنفسهم، وسماع الشعر والغناء الذي يحرك هذا الوجد التابع لهذه الإرادة النفسانية التي مضمونها اتباع ما تهوى الأنفس بغير هدى من الله. ومنهم من يريد مطلق الدليل والنظر ومطلق السماع والإرادة من غير تقييدها لا بشرعي ولا ببدعي، فهؤلاء يفسرون قوله الذين يستمعون القول بمطلق القول الذي يدخل فيه القرآن والغناء، ويستمعون إلى هذه وهذا، وأولئك يفسرون الإرادة بمطلق المحبة لله من غير تقييدها بشرعي ولا بدعي، ويجعلون الجميع من أهل الإرادة سواء عبد الله بما أمر الله به ورسوله من التوحيد وطاعة الرسول، أو كان عابدا للشيطان مشركا عابدا بالبدع، وهؤلاء أوسطهم، وهم أحسن حالا من الذين قيدوا ذلك بالبدع. وأما القسم الثالث فهم صفوة الأمة وخيارها المتبعون للرسول علما وعملا، يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التي بعث الله بها رسوله، وتدبر القرآن وما فيه من البيان، ويدعون إلى المحبة والإرادة الشرعية، وهي محبة الله وحده وإرادة عبادته وحده لا شريك له بما أمر به على لسان رسوله. فهم لا يعبدون إلا الله، ويعبدونه بما شرع وأمر، ويستمعون ما أحب استماعه، وهو قوله الذي قال فيه أفلم يدبروا القول، وهو الذي قال فيه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. والله سبحانه بيّن القدرة على الابتداء كقوله إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم الآية. ومثل قوله ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا الآية. ومثل قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وغير ذلك. فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة، وهي طريقة عقلية صحيحة، وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها وبينها وأرشد إليها، وهي عقلية. فإن نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم يكن، ومولودا ومخلوقا من نطفة ثم من علقة، هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول، بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم، سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر، لكن الرسول أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به، فهو دليل شرعي لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به، وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته. وكثير من المتنازعين في المعرفة هل تحصل بالشرع أو بالعقل لا يسلكونه، وهو عقلي شرعي. وكذلك غيره من الأدلة التي في القرآن، مثل الاستدلال بالسحاب والمطر، هو مذكور في القرآن في غير موضع، وهو عقلي شرعي، كما قال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فهذا مرئي بالعيون. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فالآيات التي يريها الناس حتى يعلموا أن القرآن حق هي آيات عقلية يستدل بها العقل على أن القرآن حق، وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر بها، والقرآن مملوء من ذكر الآيات العقلية التي يستدل بها العقل، وهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها. ولكن كثير من الناس لا يسمي دليلا شرعيا إلا ما دل بمجرد خبر الرسول، وهو اصطلاح قاصر. ولهذا يجعلون أصول الفقه هو لبيان الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع، والكتاب يريدون به أن يعلموا مراد الرسول فقط، والمقصود من أصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، فيجعلون الأدلة الشرعية ما دلت على الأحكام العملية فقط، ويخرجون ما دل بإخبار الرسول عن أن يكون شرعا فضلا عما دل بإرشاده وتعليمه. ولكن قد يسمون هذا دليلا سمعيا ولا يسمونه شرعيا، وهو اصطلاح قاصر. والأحكام العملية أكثر الناس يقولون إنها تعلم بالعقل أيضا، وأن العقل قد يعرف الحسن والقبح، فتكون الأدلة العقلية دالة على الأحكام العملية أيضا، ويجوز أن تسمى شرعية لأن الشرع قررها ووافقها أو دل عليها وأرشد إليها، كما قيل مثل ذلك في المطالب الخبرية كإثبات الرب ووحدانيته وصدق رسله وقدرته على المعاد، أن الشرع دل عليها وأرشد إليها، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن الأشعرية بنى أصول الدين في اللمع ورسالة الثغر على كون الإنسان مخلوقا محدثا، فلا بد له من محدث لكون هذا الدليل مذكورا في القرآن فيكون شرعيا عقليا، لكنه في نفس الأمر سلك في ذلك طريقة الجهمية بعينها، وهو الاستدلال على حدوث الإنسان بأنه مركب من الجواهر المفردة فلم يخلو من الحوادث، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، فجعل العلم بكون الإنسان محدثا وبكون غيره من الأجسام المشهودة محدثا إنما يعلم بهذه الطريقة، وهو أنه مؤلف من الجواهر المفردة وهي لا تخلو من اجتماع وافتراق، وتلك أعراض حادثة، وما لم ينفك من الحوادث فهو محدث. وهذه الطريقة أصل ضلال هؤلاء، فإنهم أنكروا المعلومة بالحس والمشاهدة والضرورة العقلية من حدوث المحدثات المشهود حدوثها، وادعوا أنه إنما يشهد حدوث أعراض لا حدوث أعيان، مع تنازعهم في الأعراض، ثم قالوا: والأجسام لا تخلو من الأعراض، وهذا صحيح. ثم قالوا: والأعراض حادثة فاضطربوا هنا. ثم قالوا: وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، وهذا أصل دينهم، وهو أصل فاسد مخالف للسمع والعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمتفلسفة أشد مخالفة للعقل والسمع منهم، لكنهم عرفوا فساد طريقتهم هذه العقلية فاستطالوا عليهم بذلك، وسلكوا ما هو أفسد منها كطريقة الإمكان والوجوب كما قد بسط في موضع آخر، فلبسوا هذا الباطل بالحق الذي جاء به الرسول، وهو الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات التي يشهد حدوثها، فصار في كلامهم حق وباطل من جنس ما أحدثه أهل الكتاب، حيث لبسوا الحق بالباطل واحتاجوا في ذلك إلى كتمان الحق الذي جاء به الرسول الذي يخالف ما أحدثوه، فصاروا يكرهون ظهور ما جاء به الرسول، بل يمنعون عن قراءات الأحاديث وسماعها، وقراءة كلام السلف وسماعه، ومنهم من يكره قراءة القرآن وحفظه، والذين لا يقدرون على المنع من ذلك صاروا يقرؤون حروفه ولا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله، بل إن اشتغلوا بعلومه اشتغلوا بتفسير من يشركهم في بدعتهم ممن يحرف الكلمة كلمة الله عن مواضعه. والأصل العقلي الحس الذي به فارق العقل والسمع هو حدوث ما يشهد حدوثه، مثل حدوث الزرع والثمار وحدوث الإنسان وغيره من الحيوان وحدوث السحاب والمطر ونحو ذلك من الأعيان القائمة بنفسها، غير حدوث الأعراض كالحركة والحرارة والبرودة والضوء والظلمة وغير ذلك. بل تلك الأعيان التي يسمونها أجسام وجواهر هي حادثة، فإنه معلوم أن الإنسان مخلوق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وأن الثمار تخلق من الأشجار، وأن الزرع تخلق من الحب، والشجر تخلق من النوى. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فهذا الإنسان والشجر والزرع المخلوق من مادة قد خلق منها عين قائمة بنفسها، وهم يقولون إنما هي من الجسم القائم بنفسه وهو الجوهر العام في اصطلاحهم الذي يقولون إنه مركب من الجواهر المفردة. وهل الذي خلق من المادة هو أعيان أم لم يخلق إلا أعراض قائمة بغيرها؟ وأما الأعيان فهي الجواهر المفردة، وتلك لم يخلق منها شيء في هذه الحوادث، ولكن أحدث فيها جمع وتفريق، فكان خلق الإنسان وغيره هو تركيب تلك الجواهر، وإحداث هذا التركيب لا إحداث تلك الجواهر. وأما حدوث تلك الجواهر فإنما يعلم بالاستدلال، فيستدل عليه بأن الجواهر التي تركبت منها هذه الأجسام لا تخلو من اجتماع وافتراق، والاجتماع والافتراق حادث، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. فهذه طريقة هؤلاء الجهمية أهل الكلام المحدث. وأما جمهور العقلاء فيقولون: بل نحن نعلم حدوث هذه الأعيان القائمة بنفسها، لا نقول أنه لم يحدث إلا عرض، فإن هذا القول يقتضي أن تلك الجواهر التي ركب منها آدم باقية لم يزل في كل آدمي منها شيء، وهذا مكابرة، فإن بدن آدم لا يحتمل هذا كله، لا يحتمل أن يكون فيه جواهر بعدد ذريته، لا سيما وكل آدمي إنما خلق من مني أبويه. وهم يقولون تلك الجواهر التي في مني الأبوين باقية بعيانها في الولد، وهم يقولون إن الجواهر لا تفنى بل تنتقل من حال إلى حال، وكثير منهم يقولون إنها مستغنية عن الرب بعد أن خلقها، وتحيروا فيما إذا أراد أن يفنيها كيف يفنيها كما قد ذكر في غير هذا الموضع. إذ المقصود هنا التنبيه على أن أصل الأصول معرفة حدوث الشيء من الشيء كحدوث الإنسان من البني، فهؤلاء ظنوا أنه لا يحدث إلا الأعراض. ولهذا لما ذكر أبو عبد الله ابن الخطيب الرازي في كتبه الكبار والصغار الطرق الدالة على إثبات الصانع لم يذكر طريقا صحيحا، وليس في كتبه وكتب أمثاله طريق صحيح لإثبات الصانع، بل عدلوا عن الطرق العقلية التي يعلمها العقلاء بفطرتهم وهي التي دلتهم عليها الرسل إلى طرق سلكوها مخالفة للشرع والعقل، لا سيما من سلك طريقة الوجوب والإمكان متابعة لابن سينا كالرازي، فإن هؤلاء من أفسد الناس استدلالا، كما قد ذكرنا طرق عامة النظار في غير هذا الموضع مثل كتاب منع تعارض العقل والنقل وغير ذلك. والمقصود هنا